الله أكبر. ما شاء الله. الله يزيدك من عند الله ويكرمك.

فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم كفروا بآياتنا هم